إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع النوادر نادرة اليوم في القولة المشهورة أحبك في الله. هذه القولة اللي فيها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن متحابين في الله، وإذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فلا أعلمته؟ قال له أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني فيه. هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما ذكر عن بعض السلف في هذه المسألة، لما قيل له أحبك في الله قال: وكيف لا تحبني ولست بصاحب لي ولا قرابة؟ يعني أنت ما تعاملت معي ولست بجار لي ولا بصاحب، فما تعاملت معي التعامل الذي يؤدي إلى عدم المحبة. يعني لماذا إذن لا يحب فلان فلانا؟ تعامل معه فوجد من خلقه شيئا من الأشياء التي تجلب البغض فتكون مبغضة. يعني لما عمر رضي الله عنه قال لرجل: تعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: صحبته في سفر؟ قال: لا. قال: عملت بالدينار والدرهم؟ فإن كما كان بعض السلف يقول: المسلم عند الدينار والدرهم. يعني ما تعرف حقيقة المرء إلا عندما تعامله بالدرهم والدينار. ولذلك بعض السلف كان يقول: لا تصحب، محمد بن سيرين رحمه الله التابعي الفقيه كان يقول رحمه الله: لا تصحب من يكرم عليك. يعني الذي يكرم عليك وتحبه ويكون كريما عليك لا تصحبه. لماذا؟ لأنه إذا السفر يسفر عن أخلاق الرجال، قد يعتري في السفر شيء فتفقد صحبته بذلك. والمثل المصري المشهور: إذا كان يعني لك صاحب لا تعامله ولا تناسبه. لا تناسبه يعني لا تكون نسيبا له، يعني ما تتزوج منه ولا تزوجه. لماذا؟ خشية أن يوقع الشيطان بينكم، فإن الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان في التحريش بين المصلين. الشيطان يحب التفريق بين المتحابين في الله. هذه من أشغاله التي يتعب نفسه فيها هو وجنوده. نعوذ بالله منه ومن جنوده من الجن والإنس. لكن إذا كانت المحبة متوثقة ودرجتها عالية فهناك حكم آخر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زر غبا تزدد حبا. يعني لا تزور كل يوم، لا يكون وجهك في وجه من تحبه كل يوم لكي لا تمله، وربما يبدو لك من أخلاقه شيء فيتحول الحب إلى بغض، فزور غبا يوما بعد يوم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت محبته وأبا بكر محبة عالية في الله، كان ماذا؟ كان يزوره كل يوم كل يوم. فهذه منزلة وهذه منزلة، هذه منزلة في المحبة وهذه منزلة. هناك منزلة في المحبة تتوثق كلما ازداد التعامل. وهناك منزلة كلما تعامل المرء كلما ظفر من صاحبه، فهذه التي يقول فيها وقد يكون السبب من الشيطان لينفر المرء من المرء. ولذلك كان لما تزوج رجل من التابعين فنصحه الصحابة بأن يصلي ركعتين بزوجته حين تدخل عليه ويسأل الله عز وجل أن يؤلف بينهما وكذا. قال عبد الله بن مسعود: فإن الإلف من الله والشرك من الشيطان، يريد أن يبغض لكم ما أحل الله لكم. فكيف لا تحبني ولست بجار لي ولا قرابة؟ ما تعاملت معي بالدينار والدرهم، وما صار بيننا يعني مشاكل ولا شيء. فعمر رضي الله عنه قال: صاحبك في سفر؟ قال: لا. عملت بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته يخفض ويرفع، لعلك رأيته وهو يصلي. فلا، لست تعرفه. نعم، قد يكون إذا رأيته يصلي كالعمر الثاني اللي هو حفيد عمر، اللي هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما ولي تصفح وجوه الجنود ثم ذهب إلى رجل فأعطاه السيف وقال له: أنت يعني تحرس الأمير. لماذا؟ لأنه رآه يصلي وفي خلوة لله عز وجل فيحسن صلاته. فمن قال عمر رضي الله عنه: من ضيع الصلاة فليمسها أضيع، فقد يكون على وزانها أن يقال: من حافظ على الصلاة وخشع فيها كان لما سواها كذلك حافظا، لأنها هي الميزان وهي المعيار كما ذكر في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهذا القول من بعض السلف: وكيف لا تحبني ولست بجار لي ولا قرابة ولا كذا، يعني ما تعاملت معي بشيء. فهذا القول الثاني. القول الثالث أنا أقوله حقيقة وليس بمخالف القول الأول ولا الثاني، ولكن كل قول له وجهة. فحقيقة أنا أقول هذا القول، القول الذي أقوله حينما يقول لي أحد: أحبك في الله، أذكر له القول الأول والقول الثاني، ثم أقول له: ألا أقول لك رح أحبب شيئا ينفعك. يعني أنت لم تقع على الشخص الذي ينبغي يحب في الله، رح دور أحد آخر يحب في الله يكون خيرا مني. فهذه قولة. وأيضا هذه الحقيقة، لأمور، منها الخاص بي ومنها الخاص بالقائل، الخاص بالمقول فيه. أما الخاص بالقائل فحقيقة الناس يتساهلون في مسألة أحبك في الله. أحبك في الله هذه كلمة عالية جدا جدا، وخاصة حينما يسندها إلى ذكر الله عز وجل فيقول في الله، هذه لها تبعات ولها أمور، وإلا يصير كاذبا فيها. هل هو على قدر هذه الكلمة؟ يعني أنت لو قرأت في كتاب الإخوان لابن الدنيا والإخوان أهل زمنك، سواء كان في أي بلدة من بلاد المسلمين، في نجد الإخوان لها معنى قديما، ما قديما، قبل 100 سنة ونحو هذا، وفي مصر الإخوان لها معنى، ولكن الآن صار كلمة الإخوان في عامة في عامة بلاد المسلمين تشير إلى فرقة بعينها كما هو معلوم. فلو قرأت كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا وكتاب المتحابين في الله لابن قدامة ونحو ذلك من الكتب، رأيت عجبا من تبعات كلمة أحبك في الله وأنت أخي في الله. هذه حقيقة تبعات شديدة، يخشى على من تلفظ بالأخوة والمحبة ولم يقم بها أن يكون كاذبا في دعواه بالمحبة والأخوة. يعني إذا أحبه في الله لا يرى نفسه أحق بماله ممن يحبه فيه، ممن يحبه في الله. هذا من منا على هذه المنزلة. ومن أحبه في الله يكون له من الود ومن المحبة ومن التعلق رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. يعني رجلان، يعني ما هو رجل وامرأة، ما هو رجل وما هو امرأة وامرأة، لا القول متسع، لكن كلمة رجلان وكلمة رجل تضرب، يضرب بها الأمر، وقد يدخل فيها غيره وأمثال هذا في الشرع كثير، ولكن له شروطه وضوابطه كما هو معلوم. فهذا الأمر الثاني، يعني شرط في القائل، هل أنت فعلا صادق في هذه المحبة وفي هذه الأخوة التي تزعمها، أم تصير كاذبا بس سمعت الناس يقولون أحبك في الله فقلتها، أو قرأت فضل المتحابين في الله أنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين في الآخرة، ووجبت محبتي للمتحابين فيها كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي، ولا أقول الحديث القدسي، فقلت خلاص أنا فلان، هذا فعلا يعني أحس المحبة في الله. لكن هل أنت تعرف تبعة هذه المحبة وما تقتضيه لكي لا تكون كاذبا؟ هذا أمر عظيم هذا في القائل. أما في المقول له على تلك القول التي قلتها، ابحث عن روح، ابحث عن من تحبه عن محبة شيء ينفعك، لأن حقيقة أنا في خاصة نفسي في مرآتي لنفسي أنا لا أستحق هذه المحبة. يعني لو قرأت كتاب محاسبة النفس والإزراء عليها لابن أبي الدنيا، قل لي ابن أبي الدنيا هو إيش القصة؟ ربيع كان يوصيني يقول إذا نزل كتاب جديد في الحديث فاشتره لي، إلا كتب ابن أبي الدنيا، جديد ما جديد لا تشتري لي شيئا، لأنه لا يسمى في الحديث، هذا حقيقة. وما من كتاب غير كتب الاشتراط في الصحة أو كان صاحبه يتحرى فيها إلا وجمعت هذا وهذا وهذا، وكتب ابن أبي الدنيا لا يهملها من يفهم، ولا يهملها رجل يطلب علما، ويطلب علما مبوبا على أبواب، ويطلب من الرقائق ما يصلح بها دينه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن حاسب نفسه لله عز وجل كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، رأى الأمر شديدا. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا. يعني حقيقة حينما ينظر الإنسان إلى نفسه وبمرآة نفسه، يعني الذي يقول لي أحبك في الله أقول له أنا نفسي ما أحب نفسي في الله، يعني أنت تحبني في الله وأنا ما أحب نفسي في الله، بل إن شئت أن تقول أنا أبغضها وأبغضها في الله. الشاعر يقول يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أنا أقول في قصيدة كتبتها لما بلغت 60 من قصيدة طويلة، قلت أبغضت نفسي فوق ما كانت لغيري أبغضت، لا ينبغي يعصى ولا نفسي لها فيما خلت، أبغضتها في حضرة أبغضتها لما خلت، أبغضتها في طاعة أبغضتها لما عصت، أبغضتها في صمتها أبغضتها وتكلمت، فلقد أساءت فيهما عجبا لها وقد اعتدت، من بغضها لم أرضها أبدا وفيما أغضبت، من بغضها لم أرضها أبدا وفيما أبغضت، قد أكره المرآة أن فيها أرى ما قد رأت، لا أنتهي عن بغضها نفسي لنفسي قد قالت. قالت يعني ما ودى آخر بك ما قال، قال يعني أبغض. فهذه حقيقة. وأيضا لي قصيدة قديمة من قبل أظن نحو 25 سنة يقول فيها ألا يا صاحي يا صاحي يعني يا صاحبي. والعرب ترخم الأسماء التي تتكرر كثيرا فتحذف أواخرها، فهي ألا يا صاحبي فحذف الباء والياء وصارت صاحي. ما صاحي يعني صاحي من النوم؟ لا لا، ما هو كذا، ليس بصاحي، ليس بصاحي من النوم، ولكن يا صاحي يعني يا صاحبي. ألا يا صاحي فاستأني فليس المدح من شأني، يزكي الله من يرضى ومثلي بعد لم يأني، فإن تجعل دعاء مدحي جزاك الله من خدمي. هذا من قصيدة طويلة، والخدم هو الصديق كما في القرآن، أخدان جمع خدم أخدان. فقلتها هذه القصيدة لرجل مدحني، فقلت له استأني يعني لا تتعجب في المدح، فليس المدح من شأني، لست من أهل المدح، وإنما كما كان بعض السلف إذا زكى أحدا أو مدحه يقول أحسبه والله حسيبه، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا نزكي على الله أحدا كما في بعض الروايات أيضا، في زكي الله من يرضى ومثلي بعد لم يأني، مثلي بعد لم يزكيه الله عز وجل، لم يأني أن يزكيه الله عز وجل. فإن تجعل دعاء مدحي، إذا أردت أنك تمدحني لا تقول مثلا زي ما الآن، وهذا شيء عجيب وقبيح كما سيأتي، أنك تريد أن تمدح أحدا فتمدحه في وجهه مثلا فضلتك سمحتك ما أدري إيش، لا، أو أنت من خيار الناس وأنت كذا وأنت كذا، لا، ولكن قل، بدل أن تقول فضلتك قل ما يقول الشيخ فضله الله، على هيئة الدعاء ما يقول الشيخ جعله الله من السمحاء، ما يقول مثلا الشيخ أكرمه الله بدل الشيخ المكرم، ما يقول الشيخ جعله الله من العلماء بدل الشيخ العلامة، وتقال في وجه العلامة الكبير ما هذه الألفاظ ويسكت ولا ينكر. سبحان الله رب العالمين، شيء عجيب يعني، بل هو قد يسمي نفسه علامة كما ابتدينا بقوم جمعوا اجتمعوا واطلقوا على انفسهم مجلس العلماء، هم الذي اطلقوا هذا الاسم، هو ولي الامر اطلق عليهم ولا لا لا لا. فهذا شيء عجيب جدا يعني. المقداد بن الاسود، المقداد بن عمرو الذي اشتهر بالمقداد بن الاسود، المقداد بن عمرو الكندي، هو الكندي نسبة لكندا الموجودة الآن في شمال أمريكا، لا لا، الكندي من قبيل كندا من العرب. المقداد بن عمرو الكندي المشهور بالمقداد الأسود كان ضخما في الجسم، وكان عنده عثمان بن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فدخل رجل فمدح عثمان في وجهه، وهذا الذي سيجرنا إلى النقطة التالية، وهي أن كلمة أحبك في الله هي نوع تزكية في الوجه، ولذلك كان بعض السلف إذا ذكر له هذا يقول اللهم اجعلني خيرا من ظنون، أنا أقول اللهم اجعلني خيرا من ظنون واغفر لي ما لا يعلمون، وأدم علي سترك الجميل الذي لم يزل لأرحم الرحمين، هذه الحقيقة كما سيأتي. وهذه المقداد لما سمع الرجل يمدح عثمان في وجهه جثى على ركبتيه، وكان عظيما عظيم الجسم، فجثى على ركبتيه وأخذ من التراب الذي في الأرض وحثاه، ألقاه في وجه المادح، فقال له عثمان ماذا تصنع؟ قال هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. ولا حديث كثيرة في المنع من المدح في الوجه، قطعت عنق أخيك وهكذا، إلا إذا كان من باب كما قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، رجل ظلم وأنت تذكره بخير في المجلس وهو موجود لرد المظلمة كما هو معلوم وبالضوابط المعلومة في الشرع في هذا الباب. فقلت لأن الكلمة لها تبعات، ولست بأهل، لا أستحق، وأنا في خاصة نفسي لا أحب نفسي بل أبغضها في الله، وهو نوع تزكية في الوجه، والتزكية في الوجه فيها من الغرر والمخاطرة العظيمة لمن أمامك أن تقع يهلك بها حينما يذكر. يعني يحيى بن أبي كثير رجل من صغار التابعين رحمه الله، كان من علماء اليمامة، اليمامة اللي هي نجد الآن، التي هي نجد الآن وغير الآن، لكن كانت مشهورة باسم اليمامة. فرحل يحيى بن أبي كثير إلى الشام، فذهب إلى رجل من أهل العلم يسأله، فقال له من أي البلاد أنت؟ قال لهم اليمامة. قال عندكم في اليمامة يحيى بن أبي كثير وتأتي تسألني؟ يقول يحيى فأمرضتني هذه الكلمة سنة، أمرضت قلبه، قلوب حية، القلب الحي هو الذي يتأثر، أما القلب الميت فلا يتأثر. يعني أنا كان يعجبني كثيرا من قديم، من يوم كنت طالبا بالجامعة، يعجبني في سن 20 وكذا، كان يعجبني كثيرا البيت الشعر: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. وقلت في تلك القصيدة بيتا على وزنها، على معناها، ما على وزنها، صار وزن القصيد البيت ذاك، ولكن على وزني في المعنى، على شتلتي في المعنى. قلت: فإذا الصغائر أصبحت مثل الكبائر تلتزم، وسخت نفوس لم تكن من قبل ترضى باللمم. لما الإنسان صار يلزم الصغائر ويقع في الكبائر، مسخت نفوس لم تكن من قبل ترضى باللمم، اتمسخت النفس وتلون في دين الله، وصار لا يعرف حقا من باطل ولا معروفا من منكر، نسأل الله السلامة. لكن حقيقة يعني هذه التزكية في الوجه، ما يعني إذا كان الإنسان ما يكون واثقا في نفسه، لا وإني لا أثق إلا برحمتك جل وعلا. فلكن كان ذكر عن أحمد رحمه الله وغيره، قال: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، يعني ما يغره كلام الناس في مدحه، لأنه يعرف حقيقته. فحقيقة أنا يعني مهما ذكاني من أحد، حقيقة ما أقول أن أمن على نفسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، لكن أنا أعرف نفسي جيدا، يعني ومرآتي أشد من مرآتهم، لأن مرآتي مرآة على داخل النفس، وهم مرآتهم على خارج النفس، لأنهم لا يعلمون الغيب. وهذا الذي يجرنا إلى النقطة الأخيرة في هذه النادرة، وهي أني كنت أعجب عجبا شديدا ممن يزعم أنه يحبني في الله. فأقول: هذا الإنسان يعني الذي يقول أنه يحبني في الله، يعني كيف يحبني؟ أنا بنفسي والله إني أبغض نفسي في الله، فكيف يحبها إذن؟ لو كانت له فراسة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لو كانت له فراسة ما أحبني. لكن وكما قال ذاك القحطاني، وكما قال القحطاني، ما أقول ذكر القحطاني، وقصيدته طيبة وجيدة غير موضع أو موضعين. فأقول كما قال القحطاني: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وكما قال بعض القدماء أيضا، قال: لو كان للذنوب ريح ما تعاشرنا. وعبد الرحمن بن نادي يقول: كنا أصحاب سفيان الثوري، إذا أذنب منا الرجل ذنب يتوارى عن أصحابه، عن سفيان وأصحابه 3 أيام حتى لا يروا الذنب في وجهه. انظر حال هؤلاء، يرون الذنب في وجه المذنب. نعم، متى؟ لو كانوا مذنبين مثله ما رأه، لو كانوا مذنبين مثله ما رأه. لأن يعني أنا أضرب لك مثال: في مصر يشتهر بين الناس شرب الحلبة، والحلبة مفيدة للدم، ولكن لها ريح قبيح. يخرج من العرق ومن البول ومن ومن ومن حتى يعني البيت كله تصير رائحته في هذا الشكل. من قوة الحلبة في تأثيرها هي والبصل والثوم أنه إذا أكل منه الإنسان قارت في جسمه كله، فصار جسمه كله برائحة البصل أو الثوم أو الحلبة، وصار بوله هكذا وصار وصار وصار. فهذه من قوة فائدتها للجسم، حتى إنها وصفت وصف للمرأة لكي يعرف أنها عقيم أو غير عقيم أن تحتمل بصلة، فإذا شمت تحتملها يعني تتحفظ بها، فإذا أصبحت تحتملها عند النوم، فإذا أصبحت فشمت رائحة البصل من فمها فهذا دليل على أنها عقيمة. هذا قيل قديم. فالذنوب أهل مصر يشربوا الحلبة فلا يشم بعضهم بعضا كلهم على هذه الحال، لكن لو جيت الإنسان يترك شرب الحلبة وسيحس بغيره إذا شرب ويتأسف، وكذلك شربت الدخان لا يحس بعضهم ببعض كلهم من جنس واحد، لكن إذا أنت جلست شارب دخان حتى وهو لا يشرب الدخان في وقت عدم شربه، لأن مجالستك إياه في وقت شربه هذا من الكبائر، مجالسة أي إنسان يصنع معصية وقتها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. والأصل كما هو تفصيل أنه لا يقعد معه لا وقت المعصية ولا وقت غير المعصية حتى يتوب، وهذا في تفصيل ليس محل ليس هذا الآن بمحل له. المراد أنه إذا جلست المدخن في حتى في غير وقت تدخينه تشممت رائحته القبيحة وتأسفت منها جدا، أما المدخنون لا يشم بعضهم بعض هكذا. يعني كان هناك مثل أن العور لا يرى بعضهم بعضا أو العمي، يعني ما أخبرني الآن. المهم أنه يعني ألقي في خاطري هذا الأمر، يعني من هذه النظرة العجيبة لمن يقول أحبك في الله، طيب هذا لو كان له في رأسه ما أحبني إذا كنت أنا لا أحب نفسي. فألهمني الله تعالى ولله الحمد في مثل هذا أن الله عز وجل أن الذي يقول أحبك في الله هذا لا ينبغي أن تنظر له هذه النظرة أبدا أنه سلب الفراسة ولا لا لا لا لا، ولكن الذي ألهمني الله عز وجل وله الحمد حتى لا أظلم أحدا يعني رأى سنة وحتى أكون صادقا أيضا، ما هو يعني لا ينبغي أني أرى الناس فقط بعيني ولكن أراهم بعيونهم وبمرآة الشرع. فألهمني الله عز وجل أن الله عز وجل أسبل ستره علي أو على مثلي إسبالا تاما، فلم يبدو من الأشياء التي أنا أبغض نفسي لها لم يبدو منها لغيري شيء. فلذلك من أحبني في الله فإنما أحبني ليس لحالي، ما أحب إلا ما يعرف كما هو معلوم. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهم جميعا يقول يعني ما رأيت رجلا، أبو حذيفة بن يمان يقول عن عبد الله بن مسعود ما رأيت رجلا أشبه بدله وسمته برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان غير أنني لا أدري ما يغلق عليه بابه، يعني ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فليقول أحبك في الله، أحبك في الله على ما بدأ لي منك ولا أعلم ما خفي. فلما أسبل الله ستره على مثلي إسبالا تاما فلم يبدو من شيء من تحت ستر الله عز وجل، فلذلك من أحبني فيه فإنما أحبني بستر الله ولستر الله علي. في هذا كلمة لطيفة لطيفة لطيفة لحميدة بنت ثابت بن أسلم البناني تابعي العابد صاحب أنس رضي الله عنه. مات الحسن البصري رحمه الله أهل السنة جميعا. مات الحسن البصري فذهب ثابت في جنازته، فلما رجع قال لابنته: يا بنية، ما رأيتك اليوم جنازة يعني فيها عز كثير من الناس وثناء على الحسن وكذا وكذا وكذا، لأنه كان من الصالحين وكذا. قالت: يا أبتي، إنما هذا بحسن ستر الله عليه، يعني الله عز وجل ستره أكثر من غيره. فأظن أنه قال صدقت يا بني أو شيء من هذا القبيل. فحقيقة الناس يتفاضلون بستر الله عليهم، وإلا قد قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة.